حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. وأدينا في البار وحشين قوي بار من زينا ما فيش حد أكيد راجعين ده بينا في وعد الليالي وكل كلمة قلتها لي على بالي يا حبيبي ومش نسيك ليه نعاند ليه قلوبنا تبقى هانت كل حاجة هتبقى ضاعت وبإيديك على موقع مارادونا